الذي يحب أن يتمثل له الناس قياما في حديث يؤكد هذا المعنى لكن بطريق الاستنباط والنظر السليم. ذلك الحديث الذي يرويه الإمام عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته أهلا فهناك حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته يوما فرمته على الأرض فأصيب في عدوده فلما حضر الصلاة الظهر لم يستطع أن يصلي بالناس قائما فجلس وقام الناس خلفه قياما فأشار إليهم وهو في الصلاة أن يجلسوا فجلس لما انقضت الصلاة قال لهم عليه الصلاة والسلام إن كنتم آنفا لتفعلن فعل فارس بعظمائها يخومون على رؤوس ملوكهم. إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. النظر في هذا الحديث في نقطتين منه، الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قيام الصحابة في الصلاة خلفه وهو جالس في الصلاة فرارا منه اعتبرها صورة مشابهة لقيام جماعة كسرى وجراء كسرى فوق رأسه تعظيما له وهو جالس على عرشه، مع ملاحظة الفرق البعيد جدا جدا جدا بين الرسول عليه السلام وصحابته من جهة وبين كسرى وأهل مجلسه من جهة أخرى. ذلك ما أشرت إليه أن الرسول عليه السلام جلس فرارا ثم يجلس في الصلاة ليس خارج الصلاة أي بين الله عز وجل، والصحابة أيضا إنما قاموا في الصلاة وقاموا تحقيقا لركن أركان الصلاة مما أمر الله عز وجل به في القرآن الكريم بقوله وقوموا لله قانتين. أما كسرى فهو يجلس تعاظما وتكبرا على عرشه والناس يقومون من حوله قياما عظيما له، فشتان بين هؤلاء عملا وقصدا وبين أولئك عملا وقصدا. مع ذلك قال لهم كدتم يعني قاربتم أن تفعلوا مثل ما يفعل فارس لعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. ولا شك أنه عليه السلام يعني كلام عدل موزون دقيق، ما قال فعلتم كما يفعل عظماء كسرى أو فارس وعظمائها، لأنه في فرق كبير. لكن مع ذلك فيه إشعار ناعم ولطيف جدا أن هذه الصورة ولو في الصلاة يجب أن تبتعد عنها حتى ما يكون في مشابهة في الظاهر مع اختلاف المقاصد بين القائمتين. لذلك قال لهم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. النظرة الأولى هي هذه، النظرة الأخرى أو النقطة الأخرى في هذا الحديث أنه أسقط ركنا من أركان الصلاة وهو القيام من المصلين خلف الإمام الجالس معذورا، كي لا تظهر المشابهة الصورية الشكلية بين الإمام الجالس لعبادة الله والجماعة القائمين خلف آل الإمام لعبادة الله، حتى لا تظهر المشابهة الشكلية بين هؤلاء وبين عظماء بين رجال الحادث في تعظيمهم لعظمائها. إذا وضح هذا وذاك يتبين لنا أن ما عليه جماهير المسلمين اليوم فكثير من المشايخ أنه إذا دخل الشيخ مثلا، ما نقول الأمير ولا نقول وزير، لأن هؤلاء لهم حكم آخر كما قلت ابتداء كلمتي هذه، أن السلفيون مع بعضهم البعض، على الأقل السلفيون يحيي السنن دائما وأبدا، على الأقل مع بعضهم البعض. بعد ذلك مرتبة أخرى ممن يأنسون من غيرهم رشدا واستعدادا لتقبل السنة. أما دخل مثلا أمير أو دخل وزير وليس هناك مجال لتقييم السنة، حتى لو أفهم السنة قد لا يبالي بها إطلاقا، فهنا نقول ولسان هذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما بعض البعض فهذا ما ينبغي أبدا، لأن هذه ظاهرة وثنية، دل على ذلك الحديث السابق: إن كدتم لتفعلن آنفا فعل فارس لعظمائها. على أن هناك حديث في سند بعض، وإن كان وجدت له ما يشهد له، وهو قول عن السلام: لا تقوموا كما تقوم العالم يعظم بعضهم بعضا. بعض الناس يقولون بالنسبة لهذا الحديث أنه قال كما تقوم العالم، والعالم يقومون كما جاء في حديث جابر، يقفون هكذا في مدة طويلة وطويلة والملك جالس. نقول هذا يفعله الأعاجم، وما دونه أيضا يفعله الأعاجم، أي هذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في حديث جابر من قيام حاشية الملك عليه هكذا قياما وهو جالس، هذا يفعله العظماء مع عظمهم. لكن القيام الآخر الذي نحن نتحدث فيه أيضا يفعله الأعاجم كما هو مشاهد لديهم. ولذلك فالتشبث حاصل في كل من الصورتين. هذا ما يتعلق بالقيام للداخل. المسألة الثانية: القيام من المجلس بالداخل يجلس فيه، هذه مسألة أخرى. وفي حديث البخاري ومسلم: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. فلا يدخل الداخل والمجلس ما شاء الله واسع، فيقول مثلا مخالف له ليجلس في مجلسه، هذا خلاف الحديث. لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه ولكن تفسح وتوسع. فإذا كان المجلس بطبيعة الحال واسع كما نرى في بلادكم ما شاء الله، المجلس عبارة عن عديد من الورق بالنسبة لبلادنا، فما في حاجة للتوسع لأنه واسع. وإذا افترض صار في ضغط وزحمة يعني يتوسع، هاي هنا في مجال المجلس. ولا يقوم الرجل المجلس في الداخل يجلس فيه. راوي هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يحدث بهذا الحديث لدخل وقام له الرجل من مجلسه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا ويأبى أن يجلس في مكان الرجل الذي أخلى له ذلك المكان. هذه مسألة أيضا يجب أن نتنبه لها. لا شك سواء في المسألة الأولى أو في المسألة الأخرى القصد واضح وهو إكرام الداخل، لكن ينبغي أن نكرم الداخل بما شرع وليس بما ابتدع. فالذي قال مثلا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف يعلمنا حقه، هو الذي قال لا يقوم الرجل لرجل مجلسه، وهو الذي كان يكره أن يقام له تعظيما وإكراما. فينبغي أن نلاحظ هذه المسألة الأولى والثانية. وهناك مسألة ثالثة وما أكثر من ذلك. والمسألة الثالثة منطلق فيها هو من عند القاعدة الإسلامية العظيمة العامة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقول عن السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقول عن السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. ما هي هذه المسألة؟ يدخل الداخل ويقول السلام عليكم ويصافح، تمام صافح سنة. يأتي الثاني ويقول السلام عليكم مع كل مصافحة سلام، وهكذا كم عدد الجالسين؟ عشرة، عشر سلامات. هذا ليس من السنة، إنما الداخل يدخل المجلس يلقي سلام واحد، ثم إذا أراد أن يتمم السنة يخاطب الحاضرين، وهذا يتيسر إذا ما كان عدد عددا محصورا. أما إذا كان حيث كبير فيبقى في تكلف كبير في أن يخاطب هذا المسلم كل الحاضرين. الشاهد أن السنة إذا دخل الداخل المجلس أن يقول السلام عليكم، ثم إن شاء أن يأتي بالأكمل والأفضل فيصافح الحاضرين، لكن أن يقوم مع كل مصافحة سلاما فهذا من محدثات الأمور. وقد عرفتم قول الرسول وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال مع أن في البال من التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. بالنسبة لإيه؟ المصافحة. المصافحة. في عن قول أبي ذر الأنصاري ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. لقاء ما لقينا، ليس في الحديث في المجالس وليس في الحديث في الطرقات ولا في أي مكان كان. يتكلم المسلم عن جلسته معه، فيدخل أحدهم فيسلم يقول السلام عليكم، ثم يقع فيفتح حديثا. هل هذا من أدب المجلس؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يقول غيرك ما هو أكثر من هذا، يقول لا يجوز إلقاء السلام والدرس قائم، لأن السلام يقطع المجلس. ونحن باعتبارنا سلفيين لا نعمل عقولنا ولا نسلطها على أحاديث نبينا، فإذا كان الحديث دلالته واضحة نبقى التكلم فيما ينافي هذه الدلالة هو أكثر ما يكون بالفلسفة. مثلا لعلكم تعلمون جميعا الأحاديث التي فيها شرعية السلام على المصلي، فيقابل هذا المشروع بفلسفة عقلية. يقول يا أخي أنت لما تسلم على المصلي تشغل باله، ثم أن تتلفن ويرد عليك السلام إشارة بيده أو برأسك، فأنت شغلت عن الصلاة. فأنا أجيب عن هذا بجوابي. الأول تقول يا أخي إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نار الله بطل نار معقد. الشيء الثاني أن تصورنا أن إلقاء السلام على المصلي هو إجبار له عن الصلاة، إنما هو قائم على أن الصلاة تعني غيبوبة عن الواقع، ما يحكى عن بعضهم أنه لا يحس بما حوله. قد يكون كذلك أو قد يكون ذلك من الاستغراق في الخشوع والخضوع، فهو شيء طيب لا شك، لكن هذا لا يعني أن المصلي لازم يكون كذلك دائما وأبدا فلا يشعر بما يقع حوله، لأن هذا خلاف سنة الرسول عليه السلام يقينا. كما لو قال قائل وقد قيل في بعض كتب الفقه تعرض لنسر غمض العينين في الصلاة، هل هو من عذاب الصلاة أم لا؟ فكثير من عنده فرق من التصور يقول استحباب تغميض العينين في الصلاة لأنه يستدعي الخشوع. فيأتي الرد أن سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، فكان يرى ما يجري حوله، وكذلك لم يكن مستغرقا في الصلاة كل استغراق كما ذكرنا عن بعض الناس، وإنما كان يقظا، كان يلاحظ ما يقع خلفه وعن يمينه وعن يساره من أخطاء فيعلمهم بعد الصلاة. وعليكم السلام وبركاته. بل أهلا مرحبا. بل وصل الأمر به عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان إلى أن يغير مخطط الصلاة التي كان فيها، وكان خطط لها من تفصيل القراءة أو تخفيف ركوع السجود لأمر يعرف. فهناك مثلا حديث الإمام أحمد في مسنده سند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة العصر يوما سجدة أطالها. هو دائما سجداته طويلة بالنسبة لسجداتنا نحن، لكن تلك السجدة كانت أطول من الطويلة، مما جعل بعض الصحابة الذين يصلون خلفه يتحدثه نفسه ما بعد الرسول عليه السلام أطال السجود هذه إطالة غير معتادة، لعله جاءه الموت فرفع رأسه من السجود وأطل هكذا ليطمئن على نبيه وإذا به يرى منظرا عجبا، يرى الحسن أو الحسين قد ركب ظهر الرسول عليه السلام، وعلى التعبير الشامي كبير الولد، والرسول ما يتحرك ولا يقول هكذا وهكذا وبيده حتى يقوله. المهم الصحابي هذا اطمأن أن الرسول في قيد الحياة فرجع إلى سجوده، ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها. فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أواجهه. هذا بلا شك يعني تواضع هذا واللطف واللين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس غريبا، وهو الذي أثنى ربنا عليه في القرآن وقال وإنك لعلى خلق عظيم. والشاهد من هذا الحديث الصحيح هو أن الرسول عليه السلام ما كان مستغرقا في صلاته كل استغراق، وإلا لما أحس بركوب ابنه على ظهره وبالتالي لما أطال السجدة أكثر من العادة، لكنه أحس بأن هناك ولد من أولاده الصغار أولاد ابنته قد ركب عليه فهو لا يريد أن يجره. واليوم قال بكل تواضع كان قد ارتحلني، يعني اتخذني راحلة، كان استطاعته يقول ركيبا في منتهى الأمر، راه يقول اتخذني راحلة إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله خليه كيف لو يشبع. ولما شبع نذر عنه رفع رأسه من السجود. كذلك في صحيح البخاري وغيره أن الرسول عليه السلام كان يقول إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء صبي فأوجز في القراءة لأفرغ له أمة. فلاحظوا في هذا الحديث ماذا؟ أولا الرسول سمع صوت الصبي، ثم عدل بطبيعة الحال محاكمة منطقية سريعة جدا، صوت هذا الصبي يدل على أن أمه معه في المسجد، إذن تمام المحاكمة، إذن الأم هذه سيشغل بالها وعقلها وراء صبيها، إذن فأنا لازم خفف الصلاة مشان أفرغ الأم للصبي. ولذلك كان مقرر مثلا في صلاة الصبح يقرأ 30 آية على خلف الركعة، وإذا به يقرأ بضع آيات ويخفف السجود والركوع، كل ذلك لماذا؟ ليفرغ للصبي أمه. هذا كله ولا مؤاخذة مقدمة، ولو أنها صارت فهي تاتق من نسائية، أنه إذا كان الرجل يصلي فألقى المسلم عليه السلام فيقال يا أخي هذا فيه إشغال له، سنقول أشغلناه بالخير أم بالشر. ابن الحسن الحسين لما ركبه أشغله بالخير ولا بالشر؟ نحن لا ندري الخير والشر إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فما دام أنه أقره فهذا من عطفه ومن رحمته بالصغار، كما سمعتم في الحديث السابق ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف يعلمنا حقه. فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا إلقاء السلام على المصلي فلا نقول أن في هذا الإلقاء تشغيلا له عن ماهو في صدره، لأننا نقول أنه قد يكون من الصلاة ما لا يعرفه الناس أنه من الصلاة، والمثال بين أيديكم حينما قال عليه السلام في تلك الحادثة إن الدنيا لا كان قد يستحلني فكرهت أن أجره. ومن هذا القبيل أيضا حديث البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وعلى عاتقه بنت ابنته وهي أمامة بنت زينب، فأحرم في الصلاة وهي على كتفه، ولما جاء وقت الركوع أخذها أخذا رفيقا ووضعها على الأرض، ولما قام إلى الركعة الثانية أعادها حيث كانت على كتفه عليه السلام، وهكذا حتى قضى الصلاة. فلا نستطيع أن نقول أن هذه الحركات تنافي الصلاة وذاك الرد إشارة ينافي الصلاة، بل نقول هذا وهذا وهذا كله من الصلاة لكن بالمفهوم النبوي لا بالمفهوم الخلفي. هذا أخيرا أقول إذا دخل الداخل والمجلس في العلم والخطيب يخطب أو المدرس يدرس عليهم أو الفقيه يتكلم، فما في أي مانع أن يقول السلام عليكم، لأنه كون هذا الفقيه يفقه الناس أو يعلمهم ليس هو بأعظم من الإمام في الصلاة أو الجماعة المقتدين وراء الإمام، فقد شرع عليه الصلاة والسلام عن ربه إلقاء السلام على هذا المصلي والناس، كما أنه أيضا شرع إلقاء السلام على الجالسين في حلقة يتدارسون القرآن أو يتدارسون العلم كما في مسند الإمام أحمد. يبقى أخيرا المصافحة التي كان السؤال موجه إليها، فأنا قلت أن إذا كانت المصافحة متيسرة فيكون ذلك من تمام السلام، يدخل فيسلم تسليمة واحدة ثم يصافح الجالسين واحدا واحدا. أما إذا كان عدد الله مبارك فيه وهم كثر وفي شيء من الحرج، فهو ذات بطبيعة الحال كل إنسان يعرف كيف كان كتب فسوف لا يصافحهم ما دام في حرج، والحرج يرفع ما هو أكثر من هذه الفضيلة. شاهد من هذا كله أن المصافحة في بعض الأحيان توزع وليس في كل الأحيان. فأنا أتكلم الآن في الفقه، فدخل الداخل وسلم وردت أنا عليه السلام، ما أصاب الموضوع فيه، هذا الداخل تمكن كما هو واقع الآن سلم واستمرت المصافحة، ما أصاب المجلس فيه إطلاقا، فليس في إتمام المصافحة حين لا يوجد الحرج

لأنه ليس بالعجيز أنه بدأ بالتحية. نعم، لكن المهم أنه ليس في الحديث أنه لقي الرسول عليه السلام، مع ذلك بدأ بالصلاة ثم سلم عليه، بل على العكس من ذلك في الحديث ما يذكر أن اللقاء لم يتحقق، لأن الحديث يقول أنه بعد صلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكونوا أتى النبي كما لو كنا لقي النبي، فحينما لقيه عليه الصلاة والسلام بادره بالسلام. فلذلك نستطيع أن نجمع بين قاعدة إذا لقيته فسلم عليه وبين حادثة المسيء صلاته، بأن نفصل فنقول إن كان حين دخل المسجد لقي أحدا لابد أن يبادره بالسلام، وإذا لم يلقى لكن هناك بعيد عن مكان صلاته إنسان فذهب عليه فسلم عليه، فيكون جمع بين الحديثين تماما. أما أن نقول نعم للمسلم المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه إلا في المسجد فابدأ بالتحية ثم سلم عليه، لا يصبح أبدا حديث مسيء لتخصيص ذلك المبدا العام لمثل هذه الحادثه التي ليس فيها ذلك الوجوه الذي يصح ان يخلط على النص العام فيخصص بما عدا هذه الصوره. هذا ما يعني الشخص كان يبدا مرتبه موجود لان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا في الحديث ثم اتى النبي رغم ان الرسول موجود. اذا يعني يبقى يسلم على المسجد وعلى الحاضرين في المسجد، يعني بغض النظر عن الذي يصار مثلا على المسجد او امامه امامه لكن هل يشرع ان يسلم الانسان على يعني على الحضور في المسجد دون لقاء دون لقاء؟ وليس الإنسان الواحد يعني، ولكن ما تكون واحد يقرأ هنا واحد يقرأ هنا واحد يصلي هناك. على كل حال يعني أنا أريد أن أفرق، وسؤالك طبعا يوحي بهذا، أريد أن أفرق أن السلام حين يدخل المسجد ليس بالمسجد، وإنما هو لمن يلقاه من المصلين. يعني مثلا أنا دخلت ووجدت واحد جالس يقرأ فأنا لقيته فأسلم عليه، أو دخلت وعليكم السلام، دخلت والناس في الصلاة فوقفت فلقيت فقلت السلام عليكم، لكن دخلت وهناك في قبلة المسجد مثلا بعض الناس وأنا في مؤخرة المسجد فأقول السلام عليكم، هذا لا أصله السنة. أيضا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام للبقاء لا للمسجد، هذا هو القول الفصل في الموضوع للبقاء. فالمسيء صلاته لما أتى الرسول ولقيه سلم عليه، وما سلم لأنه حين دخل المسجد، ولا هذا معروف في السنة إطلاقا. نعم يعني لا يكون هل ترون فيه نصوص تبين أنه سلم على رسول مسلم المدينة، يعني غير مثلا حارة نصر الكبار الذي مكة يعني كنا يعتبر غير يعني. لا ما في نصوص، لكن هذا يعني مبتكر لا يمكن طرد مثل هذا، لأنه سنجد حوادث تدل على تريد في مكان الحادث، ولم يقع ذلك في حادثة أخرى قد يختلف فيها الوضع بعض الاختلاف، لكن مدام ليس هناك مانع أولا من اختلاف الصورتين إحداهما عن الأخرى اختلافا شرعيا، وما دام أن المشروع هناك في الحادثة الأولى مثلا هي داخل تحت القاعدة الشرعية التي هي هنا فيما يتعلق بالسلام، قوله عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث صحيح أفشوا السلام بينكم، وما دام أن أفشوا السلام بينكم شمل المصلي في حاجة نصف الكباء، شمل التالي فيما عزوته لمسلم الإمام أحمد، فلماذا لا يشمل المصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والمبدأ ماشي أفشوا السلام بينكم، فإفشاء السلام يعني كما تعلم حتى لو فصل بينهم حجر وشجر، فدخلنا المسجد لماذا لا نسلم؟ للقاء لا للمسجد، وهذه النقطة لابد من تصليح. محظور مثلا كل من يدخل ويرى لجان عليه أن يسلم على الناس الموجودين في المسجد، والناس تعرف يعني يتأخروا واحد خلف واحد ويسلم هذا والناس رافعين هذا والناس كاملين، يعني ماذا إذا سلم الجميع أيضا بالرد عليه يمكن يعني تنفذ عن موضوع الصلاة، مو مجرد اشتغال بشيء مثلا عربي قد يحدث أحيانا كمثلا ارتحال حسن وحسين الرسول أو عيشين مثلا أمامة، وإنما تلقى يعني تلقى يعني تلقى مغلوط يعني. هو إذا نحن طبقنا السنة أولا مع أهل السنة كما قلنا قبل ما تجي بنصر القيام في الداخل، فأنا قلت في كلمة طويلة خلاصتها أن هذا القيام كان يكرهه عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه لا يكرمونه بذلك لأنه ليس وسيلة إكرام في السنة، فنحن على الأقل نفعل هذا الشيء بعضنا مع بعض، وإذا استطعنا هيك نوسع الدائرة شوي يكون خير، لكن مع الناس الذين لا يعرفون هذه السنة أو لا يتعرفون عليها لو عرفوها فهم أيضا نقوم ولسان حال على الأقل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قلت آنفا مع بسط وتفصيل يعني. فالآن بالنسبة للصلاة إذا دخلنا مسجد لأهل السنة وهم قد تفقهوا بأن السلام على المصلي سنة، هل يعني ثانيا ما نرفع صوتنا كما لو كنا يعني في العراء أو في الصحراء أو في الدار أو في أي مكان، وإنما بقدر ما نخطط هذه الشعيرة الإسلامية أفشوا السلام بينكم. فأنا إذا وقفت بجانب أبو خالد مثلا وهو آخر رجل في الصف فقلت السلام عليكم، أيش معنى هو والثاني والثالث انتهى الأمر. أقول هذا إذا كنا في مسجد لأهل السنة أو في مكان في أهل السنة وهم يصلون ما في أي معنى من هذا. أما لو نكون بقى في مسجد لو صبرة ثانية فهنا ما يأتي مجال الحكمة في الدعوة، الحكمة في الدعوة ما تحملنا على أن نغير رأينا وعقيدتنا في المسألة، نبقى نحن محتفظين في المسألة ولو أننا لم نتمكن من تطبيقها لظروف وعوارض تعالى الإنسان. فأنا مثلا شخصيا ما أبرر نفسي فقد أقوم لبعض الناس، لكن هذا لا ينسيني أن هذا خلاف السنة، فحيث استطعت تطبيقها طبقتها وحيث وجدت لي أيضا تركتها، وليكن السلام من هذا القبيل يعني. ما في قول دائما تؤخذ على إطلاقها فيما يكون هناك تعارض إلا في صور طبعا لا بد لا مستثنات. مثلا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الأمر المخالف لقوله أمام الناس ومن تمام الثابت أنه فعله بعد قوله، فيكون والحالة هذه في القاعدة لا تطبق، وإنما يفسر النص القولي على ضوء التطبيق الثاني. هذا إذا كان الثاني بعد القول زي الفعل بعد القول مع وجود الناس، واضح هذا؟ هذا قيد القاعدة، وهذا لازم لا شك يصلى ما يأتي مثل هذه الكرة. يعني مثلا هناك حديث صحيح أنه رؤي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته مستجرا القبلة، فذهب بعض العلماء إلى جواز إجبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان، لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك. لكن هذا كما ترى المفروض انه يقضي حاجته وعلى يشوفه، وصلت بصر احدهم ورآه، فمثل هذه الحالة لا يجوز ابدا نأتي الى قول عليه السلام كقال عامي اذا اتيتم لرائك فلا تستقبلوا فدلة ولا تستدبروها بمول او رائق في جنقول الا في البنيان، لأنه ما نعرف هذه الحادثة أولا وقعت قبل الحديث أو بعده، وثانيا هذه الحادثة وقعت ما عدا شايفه صدق هذا الرجل شافه، وهو اللي شافه فعلا عبد الله بن عمر، وذكر أنه صعد على سطح بيت حفصة اللي هي زوجة الرسول عليه السلام بأمر ما، فشرد بصره وراح شاف. هذا لا يتصور أنه الرسول جالس في الوضعية مشان الناس يشوفوه ومشان ياخذوا منه حكم شرعي، وانه يجوز استقبال او استدبار الخبز في اثناء قضاء الحاجه. فلذلك هذه القاعده يعني في 199 مضطرده، في ظرف خاص كما وصفنا انفا يمكن ان يشرح الموضوع شرح ثاني. كان يقال مثلا اذا كان نهى عن شيء وفعل بعد ذلك وعلى مشهد من الناس، ولعلكم شعرتم ماذا اقصد من الناس، ان الناس لما يشوفون الرسول عليه السلام يفعل هذا الفعل يفهمون جوازه بلا شك، وبخلاف لو انه فعله في فراغ يعني في خلوته. فحين يجب يقال هذا الفعل اذا كان يعارض نهيا يحمل النهي على التنزيه، يخالف امرا يحمل الامر على الاستحباب وليس على الوجوب. فمثل هذه الاشياء التي لاحظتها، اما القاعده فهو ان القول مقدم على الفعل. تعويضا على الامر شرط تسجيل والبراجيل تعمل عمل. ايه ده العملي الكفر الاعتقادي والكفر العملي. نعم. وذكرت قول ابن عباس في كفره والكفر. نعم. ومثله احمد بن خلطاو والحمدلله ايضا. يرى بعض الناس بعض الناس مثل ما ذكر الشيخ عبد الله قبل كتاب العقيده العقيده وغيرها، ان هذا الكلام كان ابن عباس وغيره كنت دونكم من هذه الكثير قبل أن يكون، إنما ينطبق على قضية واحدة من المعنى ولا ينطبق على الشخص الذي غير الأحكام أو جلها إلى أحكام مستوى وكما قال بعضهم وكبر فوق المسجد فما يعني ضد الصواب في هذه القوله الصواب الذي نقطع به هو ما سمعت امس. اما هذه الشبهه فهي نسمعها من زمان كثير مرات، وانا اقمت الحج عليهم لنحو الصوره الاتيه: اذا كان هناك قاضي يحكم بالشرع، يحكم الشرع مش بالقانون، ولما رجعت إليها قضية من القضايا حكم بخلاف الشرع، يأتي السؤال: كفر هذا؟ جماعة التكفير لم يسعهم رغم أنوفهم إلا أن يقولوا بعد شيء التكفير: لا، ما كفر. قالوا ليه؟ أليس يصدق فيه أنه حكم بغير ما أنزل الله؟ قال: هذا عادة يحكم بالشرع، وهذه مرة حكم بغير الشرع. نرسيه في قضية أخرى أيضا اتبع هواه وحكم بغير الشرع، أكفر؟ قال: مثل الأول لكن بشيء من الضعف. قلت له ثالث مرة وخامس مرة وخمسين مرة، كفر؟ قال: إيه، لما كفرت له العدد قال كفر. قال: لما العدد صار يلزم لأنه ما كفر، تارة يقدم رجلا ويؤخر أخرى. قل لي ما الضابط عندك في أنه في المرة الأولى والثانية والثالثة ربما ما كفر، وفي الخامسة والخمسين كفر، ما هو الضابط؟ ألست نظرت إلى أنه في المرة الأولى والثانية والثالثة نظرت إلى أنه صحيح أنه خالف الشرع، لكن يعتقد أنه في مخالفته للشرع مخالف الشرع، مش يعني عالج الشرع وأن هذا الشرع ما عاد يصلح في هذا الزمان شرع ذلك. فهذا الرجل مهما تكررت حكوماته بغير ما أنزل الله فلا يزال هو هو من حيث العقيدة. فما الذي جد عندكم بالنسبة لهذا الإنسان لما صورناه لكم أنه 50 مرة حكم بغير ما أنزل الله؟ ولو سألته هل ترى هذا الحكم حقا؟ يقول لك لا. طيب ليه حكم بغير ما أنزل الله؟ الله يلعن الشيطان. مثل يبيد من الخمر، مثل يبيد من السرقة، و إلى آخره. إيش الفرق بين هذا الذي لا يحكم ما أنزل الله وبين هؤلاء الذين أيضا لا يطبقون أحكام الله في ذوات أنفسهم؟ فهل تكرار الشيء له علاقة بالعقيدة؟ لا، لكن له علاقة بالزيادة لإذن. ولذلك العقيدة أخي له علاقة بالقلب مثل الإيمان. الإيمان وين تعلق الأول؟ هو القلب. كذلك الذي هو ضد الإيمان كفر، كمان علاقته في القلب. فقضية ما لا علاقة إلا بكثرة وقوع الإنسان المؤمن بكثرة وقوعه المخالف للشرع أو القلة. الحكم واحد ما في، لكن طبعا الحكم واحد من حيث أنه كفر أو ما كفر، لكن ليس الحكم واحد الذي يخطئ مع ربه مرة مثل الذي يخطئ معه 50 مرة، هذا لا شك أشد عزما وعدوانا. لكن البحث بالنسبة لقضية التكفير أو وقوع الإنسان في الكفر هذا له علاقة بالقلب. فإذا عبر هذا الإنسان بلسانه عما وقع بقلبه أو قام هناك يعني دليل قاطع على أنه رجل كافر في قلبه حكمنا بكفره. أما كما هو شأن كثير من حكامنا اليوم في دلالات متناقضة، فهم من ناحية بعضهم على الأقل يصومون ويصلون ويقوموا بشعائر الإسلام. على كل حال هذا هو الجواب، يعني ما في فرق بين مرة أو مرتين أو خمسة أو عشرة. المهم بعبارة أخرى ألفت نظركم القضية لها علاقة تارة بالإسلام وتارة لها علاقة بالإيمان. فإذا كان البحث في تكفير الذين لا يحكمون بما أنزل الله، يعني نفس حكم بالنسبة لعاقبة أمر عند الله، فهذا له علاقة بالإيمان. وإذا كان الأمر متعلق بما يبدو لنا فهذا له علاقة بالإسلام، يعني بأحكام الله. فأي إنسان ظهر منه ما يكفر حكمنا عليه بالكفر وأمره إلى الله عز وجل، علما أن حكمنا هذا قد يكون خطأ وقد يكون صواب. واضح ولا لا؟ أقول هناك شيئان، شيء اسمه إيمان وشيء اسمه إسلام. الإيمان علاقته بالقلب، الإسلام علاقته بالجوارح، بالأعمال التي تظهر للناس. فإذا ظهر لنا عمل من إنسان يشعرنا بأنه كافر في قرار قلبه إشعارا قويا لا نلقى فيه، حكمنا حين ذاك كفره وحسابه عند الله رسوله. لكن إذا ظهر عندنا أن رجل مسلم ويصلي ويصوم إلى آخره، لكن في هناك دلالات ضعيفة على أنه ليس مسلما، فنحن ما نغلب هذه الدلالات الضعيفة على تلك الدلالات القوية. فإذا الجماعة هذول ما بيقولوا على الإطلاق من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون عند الله، فمعنى هذا حكم على ما وقر في قلوبهم. فهل يدل عدم العمل بحكم من أحكام الله أو بأكثر يدل على أن هذا انعقد الكفر في قلبه وجحد ما أنزل الله من شرعه؟ هذا لا يدل. وإلا لكان كل من يخالف حكم المحكمة الشرعية كافرا. وذكرنا أمس نحن أمثلة صغار المسلم فسوق وقتاله كفر، فكلما رأينا إنسان يقاتل إنسانا أو جماعة تقاتل جماعة وكل من الطائفتين مسلمون، نقول هذه الطائفة التي بغت تكون كافرة لأن الرسول قال كفر أو كفر. لا، وإنما ندرس المسألة بشيء من التأني. هذا المسلم الذي يقتل أو يقاتل أخاه المسلم يرى ذلك أمرا جائزا حلالا خلاف ما شرع الله عز وجل تحريم دم المسلم؟ فإن كان أفصح بكلامه عن عقيدة باطلة فهو كافر حينها، أما مجرد أن استند علامة ظاهرة منه فهذا خلاف أحكام الشرع. نحن نعلم أن الرسول عليه السلام أنكر على الصحابي لما قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، أنكر عليه وقال لما اعتذر لأنه ما قالها إلا سقيا أو خوفا من القتل أو نحو ذلك، قال هلا أيوة، قال هلا شققت عن قلبي. مع أننا لو درست الموضوع الآن بشيء من الرؤية والسؤال والتفكير لوجدنا هذا الصحابي خاصة على منطق الجماعة التكفير لرأيناه محقا. ليه؟ لأنه قبل أن يمسروا حد السيف كان يقاتل المسلم والمسلمين، كان كافرا. فلما كاد أن يمسروا السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال الظاهر يدل على أن هذا الرجل فعلا ما قال هذه الكلمة الطيبة إلا تعوذا من القتل. مع ذلك الرسول عليه السلام لماذا تمسك حينما اعترض على هذا الصحابي أنكر عليه؟ قال لا إله إلا الله. أما قالها تعودا قالها إيمانا هذا بينه وبين ربه. المهم أن هذه كلمة عصمة. نحن هذول الحكام على الأقل بعضهم نجدهم ليس فقط يشهدون بل يصلون ويصومون لآخره، لكن جل كان زاحهم عن الله. ما نبرر لهم حكمهم هذا، لكننا نقول أنه لا يجوز أن يكفر مسلما سواء كان حاكما من هؤلاء الحكام أو قاضيا من قضاة المسلمين، وكثيرا ما يحكم هؤلاء بهم عن الله فما نكفرهم، وإنما حسبنا أن نقول هؤلاء يخالفون الشريعة وفعلا لا يخون عند الله، فإن استطعنا أن نقنعهم نحملهم على أن يخونوا عند الله فبها ونعمة، ما استطعنا فنتم شيء نحن في طريقنا حتى نتمكن من إقامة الدولة المسلمة. ثم أنا أقول ما الفائدة الآن من إعلان لو فرضنا أن هذه حقيقة جدلا أن كل هؤلاء حكام كفار؟ شو فائدكم نثور ثورة؟ أنا لا أعتقد أن الإسلام في ثورة، وإنما نمشي على الطريقة التي سلكها الرسول عليه السلام حتى قتل الجماعة وأقام على أساس الجماعة دول الدولة المسلمة، والتاريخ يعيد نفسه، ويجب أن نحن نجعل التاريخ يعيد نفسه، فنمشي بنفس الطريق الذي سلكه الرسول عليه السلام. يعني لابد من تأسيس القاعدة، وهذا هذه الثورات وهذه الفقرات عم تضرنا ما عم تفيدنا إذا عم ترجعنا القهقرة. هذا لو كانت الدعوة في نفسها صحيحة، فكيف وهي باطلة؟ لا، ليس عندنا دليل أبدا يحملنا على أن نكفر من نرى منه إسلاما ولا نرى منه من جهة أخرى إعراض عن العمل بالإسلام. هذه قضية عمل، مقصرون مؤاخذون كل هذا نقول به، أما إنهم كفار وهم يصلون فما يصح. أول تعقيب على ما ذكرت ورد أيضا على قول الكرام أن خلفاء سيدنا علي ثمانية وخلفاء بن العباس حكموا بكثير من القضايا غير ما عملوا لهم ليس بقضية واحدة وما سبب أن يكون على تعقيب ولا زعيم؟ نعم؟ اتفضل. لا بس اسأله تأييد ولا تعقيب؟ طيب. وافق على ماذا؟ وهو طبعا. الكفر البراح هو اللي بيعلن بذل قومه بجحد قسم من الشريعة إذا ما جحد الشريعة كلها. بعدين الخروج هذا اللي يبيح الخروج، ما الفائدة؟ أنا أقول مرة أخرى هذا كفر بواح يا أخي، أنا أقول لك نحن وأنا قلت آنفا في طلعي كلامي أنه إذا سمعنا من الرجل كلاما من فمه أن يقول هذا الإسلام هذا الشهر الحكم والآخر فهذا كافر كفر ردة لا نشك فيه، لكن بحثنا في من لا نسمع منه مثل هذا الكلام، ومن جهة أخرى نرى منه عملا بالإسلام في كثير من النواحي، فهذا كيف نكفره ولم نسمع منه شيئا نلزمه بتكفير؟ نعم اتفقنا على ذلك، لكن يا سيدي نموذج اخر لم يتلفظ بالمثال. النموذج الاخر انا اشرت اليه انفا، وانت الان وضحت النموذج وقلنا لك هذا كفر وضواء. حتى لو استثنينا في الذهن او في الامتحان جاهل او الاول هذا الكلام في مكان خطوره جدا. كون جاهل هذا لا حساب. انا بقول لك اذا واحد كفر جهلا هذا ليس بكافر عند الله، وبالتالي انا لا استطيع ان اكفره الا بعد اقامه الحج. هذه قضيه اخرى تماما، وهذا مما ذكرناه مع طوائف من جماعه التكفير. الحديث الذي جاء في الصحيحين من طريق ابي سعيد الخدري وغيره انه كان في من قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع بنيه حوله فقال لهم اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب. قال فاني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فاذا عذبت فاخذوني وحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات الرجل ونفذوا هذه الوصيه، هل لا يتصور يعني اغرق في الجهل في الضلال منها، ان حرقوه في النار وذروا نصف الرماد في الريح المائج والنصف الثاني في البحر الهائج. نكتب الوصية. يقول رسول الله عليه السلام في الحديث فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكافت بشرا سويا. قال الله عز وجل أي عظيم ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي خشيتك. قال اذهب فقد غفرت لك. الآن هذا الحديث أمثال هؤلاء المتعجلين أو الجاهلين رأسا يقولوا هذا حديث باطل لأنه مخالف للقرآن الكريم، والقرآن يقول إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصدق الله، هذا نص ومبدأ أنه لا يغفر المشرك. ولعلكم تعلمون جميعا أن المقصود المشرك هنا الكافر، وليس المقصود به المشرك اللغوي وهو الذي جعل مع الله إلها آخر. المقصود به الكافر أي نوع كان كفره، حتى لو لم يكن مشركا يعبد الله وحده لا شريك له، لكن مثلا ينكر الإسلام نبوة الرسول عليه السلام، أو ينكر بعض آيات القرآن، أو أي شيء يكفر به المسلمين، فهذا مشرك ولو كان هو كان ليس بمشرك الكافر. فهذا الذي اوصى بهذه الوصيه الجائره في عرف العلماء والفقهاء وعلماء التوحيد الاخرين كفر لما قال لئن قدر الله علي ليعذبني، فهذا معناه انه شك في قدره الله عز وجل، وكأنه كان مثله هو المقصود بقوله تعالى في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر الآية. مع ذلك نجد هنا أن ربنا عز وجل عامله معاملة خاصة، غفر له بالرغم أنه وقع في الشرك وفي الكفر. لما؟ لأن هذا الإنسان نرى في نفس الحديث اعترافه بأنه مذنب مع ربه، فهو مؤمن بالله ومؤمن بأن الله إن عذبه فهو عاجل فيه، وخوفه حمله على أن يفكر بتفكير الخلاص من هذا العذاب الذي يستحقه، فأوصى بتلك الوصية الجائرة. فلما علم الله عز وجل أن هذا الإنسان معترف بالله وبعدالة الله وباستحقاق العذاب الله، وهذا هو الذي حمله على هذه الوصية الجائرة وخوفه من عذاب الله، قال له إياك وقد غفرت لك. فإذا الغرض من هنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وتلبسه، فنحن نعرف مثلا من يعرفون عند العلماء بأهل الفتوى، فأهل الفتوى كفار في واقع أمرهم، لكن لا يعاملون عند الله عز وجل معاملة الكفار لأنهم لم تبلغوهم الدعوة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا يجب الفصل بين أن رجل يكفر وهو يعلم وبين الإنسان والله ما يعلم أنه هذا كفر، فهذه المسألة يتركها جانبا، قضية ذكيه مشتمان أنه هذا كفر. وأنا بقول الحقيقة وقلتها منذ أسبوعين هناك في قطر في نقاش مع بعض العلماء حول أهل الفترة ومنهم أهل الفترة، لأنه جاء حديث مشهور، حديث لما جاء رجل وسأل الرسول عليه السلام عن أبيه وقال أبوك في النار، فرجع السائل طبعا حزينا فناداه الرسول عليه السلام وقال له إن أبي وأباك في النار. بعد السؤال هل هذا حديث صحيح؟ قلنا طبعا حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وله شواهد كثيرة. قال ألا يتعارض هذا مع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ قلنا لا، الآية تفي أن من لم تبلغه دعوة الرسول فهو غير معذب، لكن الحديث لا يفيد أن هذا الرجل ما بلغت الدعوة، بالعكس الحديث يفيد لما حكم الرسول عليه السلام على أبي وأبي السائل بالنار ذلك يفيد أنه ليس من أهل الفترة بلغت الدعوة، وهذا واضح من عديد من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام. وحسبنا أن العرب كان عندهم بيت الله الحرام اللي بناه بنى الكعبة في إسماعيل وإبراهيم عليه السلام كما انصر فيه القرآن، فإذا هؤلاء بلغتهم الدعوة بالمقدار الذي تقوم الحجة عليه. أما من لم تبلغه الدعوة فهذا لا سبيل الحكم عليه لأنه كافر مخالف النار، وإن كان هو في واقع الأمر كافر. واستطردنا في البحث لأن استغرب بعض الناس أن يكون هؤلاء بلغتهم الدعوة يعني اللي كانوا من قبل بعض الرسول عليه السلام. استطر الكلام فقلت يا جماعة الآن نحن خليس قد بلغتنا الدعوة، ما أني ما جاءنا رسول مباشرة إنما جاءتنا الدعوة. قال نعم، إذا مع ذلك أنا أعتقد في هذا العصر هناك الملايين من البشر ما بلغت الدعوة في الإسلام، بل أعتقد في المسلمين من لم تبلغوا الدعوة، هؤلاء الذين يستغيثون بالله ويشركون بالله صباح مساء إلى آخره، والمشايخ الذين يفترض فيهم أن يكونوا مرشدين لهم وهداة لهم، يقول هذا ما في أي شيء وهذا توسل وهذا جائز وإلى آخره، فهل بلغتهم الدعوة؟ مع قلة دعاة التوحيد في هذا العالم الإسلامي هل يكون للبلاد 900 مليون مسلم؟ فإذا القضية تكون له عذر أو ليس له عذر، أو مثلا بلغه أن هذا كفر أو ما بلغه شيء آخر، هذا لأن البحث لما يدور في هذا المجال هو بالنسبة للناس يعلمون الإسلام يأمر بإقامة الحدود مثلا بقتل القاتل وإقامة الحد على الزاني إن كان محصرا محصرا في معروف، هذا كله معروف لديهم، فالبحث يكون في هذا المجال. ولما يأتي لأبدي ما عند علم يأخذ هذا البحث اتجاه آخر ولا شك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توصلنا شيخ إلى أن إذا حكم الحاكم أكثر من مرة بغير ما أنزل الله غير معتقد بهذا الحكم وإنما لشهوة أو لحوة، لأن هذا يعتبر كفر دون كفر بإطلاق قول ابن عباس وبعدم تحديده بمرة أو مرتين. طيب على ذلك ذكرتم شيء ذكرتم أن إذا كان إذا جحد الحاكم بلسانه ممكن أن يطلق عليه هذا الكفر. وذكرتم شيئا عن موضوع الجهل وما أريد أن نسأل عنه الآن أن نحدد النهاية. إذا سمعنا يجحد شيء في الحكم بالنسبة للحكم بالسيارة الإسلامية، فهل نتأكد أنه لا ليس بجاهل قبل أن نحكم عليه، أو نقول أنه أن هذا هذا كافر، أو أن حكمنا عليه بالكفر لا يقتضي أنه كافر عند الله سبحانه وتعالى؟ أي هناك فرق يعني اسمه. أنت تقول بأنه نطق بجحد شيء معروف من الشرع، فمجرد أن يجحد حكمنا نحن عليه بالكفر، لأننا مكلفون شرعا بأن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أما افتراض أنه قد يكون معدولا عند الله بسبب الجهل بسبب جهله فهذا أمر وارد بلا شك، لكن هل ظهر لنا جهله أو علمه، أو على الأقل هل غلب على ظننا أنه جحد ما يعلمه من الإسلام، أم غلب على ظننا أنه أنكر أو جحد ما لا يعلمه؟ فإنما نحكم بما يغلب على الظن، ثم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قلت في أثناء كلامي على هذه المسألة فيما تقدم أن هناك قضيتين، قضية إيمان قضية إسلام. الإيمان يتعلق بالقلب، والإسلام يتعلق بالجوارح وما يظهر من الإنسان. فالإيمان أمره إلى الله، فهو يعلم السرائر يعلم السر وأخطأ. الإسلام هو الذي نحن كبتنا به، فما دام الصورة الآن معروضة هي أن حاكما جحد شيئا من الإسلام، قلنا من قبلك دينه ونؤاخذه بجحده. فإذا كان جاهلا فله أذن عند الله عز وجل، ونحن جهلنا هذا الجهل ولم نعلم به. وإذا علمنا جهله وأن إنكاره وجحده إنما كان بأذن الجهل، علمناه وأقمنا عليه الحجة إن كان لدينا مجال في ذلك، وإلا فأعود فأقول أمره إلى الله عز وجل. فإذا نحن ندور مع ما يظهر لنا وباطنه أمر إلى الله، أما الذي يخفى عن النار فنحن لسنا مكلفين فيه. والذي يؤكد لنا هذا بل يزيده قوة أننا نعلم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن العهود الأخرى كان فيهم طائفة من الناس يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم الذين عرفوا شرعا بالمنافقين، ووصفهم رب العالمين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. عرف الرسول عليه السلام بعض هؤلاء المنافقين وأعطى أسماءهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ومع ذلك لم يعاملهم معاملة الجاحدين المعلنين للكفر، وإنما أجرى عليهم حكم الإسلام الظاهر. فما دام أنهم كانوا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصومون وإلى آخر ما هنالك من الأحكام، فما دام أنهم كانوا يجرون على هذه الأحكام الشرعية فاعتبرهم الرسول عليه السلام مسلمين وعاملهم معاملة المسلمين ولم يستأصل شأفتهم، لأنه قد يظهر أحيانا من فلسات لسانهم ما ينبي عن باطل كفرهم، كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في قوله ولتعرفنهم من لحن القول. فإذا هذا قوة لنا، لأن ما دام الرجل أي رجل كان يظهر منه ما يدل على إسلامه، فإذا اقترن مع ذلك شيء قد يدل على جهله وكفره ولكنه ليس بصريح، فنحن لا نتمسك بهذا الذي يظهر منه أو قد يظهر منه مما يكفر به ما دام أنه ليس صريحا، وإنما على العكس من ذلك نغلب على هذا ما هو ظاهر منه من الاعتراف بالشهادتين ولوازمهما، بل ومن محافظته على بعض الأشعار الإسلامية كالصلاة والصوم ونحو ذلك. فإذا الحكم إنما هو بما يظهر للإنسان ظهورا واضحا، فنحن ندينه به، فإن كان عن علم أي جحد عن علم أطلقنا عليه حكم الكفر، وإن كان عن جهل أقمنا عليه الحجة فإن رجع فبها، وإلا فنظل عندما حكمنا عليه من الكفر. وهناك مثال مشهور بين علماء، تارك الصلاة مثلا، فلما كانت الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام والمفروض أنه لا يمكن لمسلم أن يجهل فرضية الصلوات الخمس، فإذا ما جيء بتارك صلاة إلى الحاكم المسلم أمر بالصلاة وأن يحافظ عليها ويستتاب من تركه إياها، فإن تاب رجع وأنام وذلك هو المطلوب، وإن أصر على تركه للصلاة فحينئذ يقتل. وقد اختلف العلماء أنه في هذه الحالة يقتل حدا أم كفرا على قولين مشهورين، والصواب أنه يقتل كفرا، ذلك لأن هناك ظاهرة قوية جدا في هذا الذي خير بين أن يصلي يتوب إلى الله ويصلي وإلا الموت أمامه. فإذا آثر الموت على الصلاة فذلك أكبر دليل على أنه أو على أن تركه للصلاة كان عن عقيدة ولم يكن عن إهمال أو عن كسل، لأنه لو كان عن إهمال أو كسل فسيعود إلى الصلاة ويؤخر الصلاة ولو كسلا على الموت الذي صار أقرب إليه من شراط نعله. فحينما نراه في مثل هذا المثال يؤثر القتل على أن يصلي فدليل على أنه جاهز للصلاة. ولذلك كان أرجح من قولي العلماء في هذا الشخص أنه يقتل كفرا وليس حدا. وهكذا العلماء يجرون على اعتبار ما يظهر من إنسان، فإذا ظهر منه العناد والإصرار على الكفر فهو الكافر، وإلا فيعامل معاملة المسلمين ولو أنه ممكن يكون هناك أشياء قد تدل على خلاف ما يظهر من إسلامه كما ذكرنا من شأن المنافقين.